السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بالدرر والجواهر، بل الأغلى من مال الدنيا وما فيها، علم الدين حياة الإسلام. من يرد الله به خيرا يشرح صدره لهذا العلم تمكنا وتعلما وعملا به بإخلاص. الله يرزقني وإياكم ذلك حتى الممات، لا نشبع من هذا العلم ولا نمل من سماعه وتكراره. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام على القدر، وهذا موضوع حساس، وافترقت كثير من الفرق عن أهل السنة والجماعة بسببه. ومن شذ يا أحباب شذ في النار، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، يعني الذي يخرج عن الجماعة، عن القطيع من الغنم، يأتي الذئب ينفرد به، ومن يخرج عن أهل السنة ينفرد به الشيطان ويكون سهلا على الشيطان. الله يحفظنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام السلفي الطيب رحمه الله أبو جعفر الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم يا أحباب، لا نخوض في القدر الخوض الممنوع، لا نخوض فننكر القدر ولا نقول هو يخلق أفعاله، وإنما نقول الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، هو الذي قدر لهم أعمالهم وآجالهم تبارك وتعالى. فأصل القدر هذا أخفاه الله عنا لا نحيط به علما. الشرح أن ذلك مستور عن العباد، حتى الأنبياء حتى الرسل لا يعلمون علم الإحاطة بقدر الله تبارك وتعالى، فلذلك نهينا عن الخوض في القدر. وإنما الأمر الذي ينبغي في أمر القدر معرفة معناه، تفسيره، هذا الذي ينبغي أن نتعلمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه البيهقي، يعني لا تخوضوا الخوض الممنوع فتكذبوا بالقدر، لكن نعتقد كما جاء في حديث جبريل، وهذا أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وبالقدر خيره وشره. نؤمن بالقدر أن الشر الذي قدره الله والخير هو الذي قدره الله، الخير والشر يحصلان بتقدير الله، هذا القدر هو الذي صح. أما زيادة ذكر الصحابة فلم يثبت إذا ذكر القدر فأمسكوا، أما التي فيها إذا ذكر القدر والصحابة فأمسكوا، هذا من حيث اللفظ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي الكلام إن شاء الله أنه من طعن الصحابة جملة خرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يقول الطحاوي رضي الله عنه: إن التعمق، ما معنى التعمق؟ تقول: عمقت البئرة، يعني بعد حفرها ينزل نزولا، هذا يقال التعمق، يعني لا يخوض فيه، فإن هذا قال ذريعة الخذلان، وسيلة للهلاك، المخذول يعني هالك، خلق الله فيه القدرة على الكفر، الله يسلمنا. قال: وسلم الحرمان يحرم من رحمة الله، ودرجة الطغيان، ما معنى الطغيان؟ مجاوزة الحد، فلذلك الحذر الحذر، قال كل الحذر من ذلك نظرا، يعني إياك أن تفكر في ذلك، ووسوسة، حتى إذا جاءتك خواطر اطردها ولا تخوض، أي احذروا من حيث التفكير، وادفعوا عن أنفسكم محاولة الاطلاع على سر القدر، حتى من طريق الوسوسة إياك، فليشغل الإنسان قلبه بما يحجزه عن ذلك. كيف أدفع الخواطر؟ يقول لك شخص: الخواطر ترد على قلوبنا من غير إرادة، كيف أنا يعني من غير وسوسة؟ هذا ليس بإرادتي. خطورها ليس بإرادتك، أما منعها بإرادتك، يعني لا تمشي معها. أله عنها بغيرها، هكذا قال شيخنا رحمه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ورسله، يعني لا تلتفت بهذا، آمن بما جاء عن الله واطرد هذه الخواطر. والخذلان ضد التوفيق، لأن من يتتبع ذلك أي الخوض في القدر الممنوع فهو علامة أنه مغزول أي محروم، كما حصل مع غيلان وحفص الفرد وواصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد وغيرهم من المعتزلة الكبار، والزمخشري الذي هو من علماء كان اللغة ولكن خاض في القدر وسب أهل السنة والجماعة وقال عنهم والعياذ بالله إنهم حمير مؤكفة وعبارات نسأل الله العافية. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني سر القدر لا سبيل إلى معرفته، نهاهم عن طلبه لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته، ونهاهم عن مرامه عن طلبه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن لنا آمر وناه، أما الله لا آمر له ولا ناهي له، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني الذي يعترض على الله ليس سؤالا عن الحكمة أو ما الدليل على كذا، لا، يسأل من باب الاعتراض، هذا الذي يخرج من الإسلام، يعني لا يقبل ما جاء عن الله فهذا كافر. هذا في الذي يسأل سؤال اعتراض بترك القبول لما جاء في كتاب الله تعالى. أما من يسأل ليعرف الحكم أو الحكمة فإن هذا لا ينطبق عليه، يعني لا يكفر. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، أن عقد القلب على تصديق ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو أصل يتمسك المؤمنون به. هذا ما ذكره الإمام الطحاوي رضي الله عنه ورحمه الله، هو ما يحتاج إليه المؤمن في ذلك من حيث الجملة. أؤمن بالقدر، قال خيره وشره، لا نخوض لمعرفة سره، هذا هو فيه السلامة. قال الطحاوي رضي الله عنه: وهي درجة الراسخين في العلم، المتمكنون في العلم هكذا يعملون، فكيف نحن العوام يا أحباب نقتدي بهؤلاء؟ الشرح أي درجة المتمكنين في العلم، أنهم يسلموا وهم الذين ثبتوا في علم الدين وتمكنوا هكذا يعملون. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، كما هذه العلوم، معرفة استوى، معرفة أن نؤمن بالقدر خيره وشره، الصفات الثلاثة عشرة، هذا معلوم. قال: وعلم في الخلق مفقود، متى تقوم الساعة؟ على التمام لا يعلم هذا إلا الله. الشرح: العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله سبيلا للعباد إليه، طريقا، هذه علم الطب، علم تركيب الأدوية، علم الهندسة، علم الحساب، وهكذا علوم نافعة كثيرة، وهناك علوم غير نافعة كالشعوذة والسحر والعياذ بالله. فقال، وهذا حرام تعلمه، فقال رحمه الله: العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله سبيلا، يعني طريقا للعباد إليه، وأما العلم المفقود بالنسبة لهم فهو ما استأثر الله به، يعني لم يجعل الله للخلق سبيلا إلى هذا العلم. فعلم العقائد هذا موجود، وعلم الأحكام هذا موجود، وعلم ما ينتفع به في المعيشة كالنجارة والحدادة والزراعة هذا موجود، هو مما جعل الله للخلق سبيلا إليه. وأما ما استأثر الله به، يعني لا يعطيه لأحد من خلقه، كعلم وجبة القيامة، وجبة يعني قيام، فذلك من العلم المفقود للعباد. فانتبهوا، هناك قوم يعتبرون بالحساب، يقولون نعرف متى تقوم الساعة، هذا ادعاء الغيب. ما معنى الغيب؟ ما غاب عنا، خفي عنا، هذا الذي يدعيه كفر. قال: فاكتساب العلم الأول مطلوب، كالعلم بالعقائد والأحكام والمعاملات، ومحمود، مدحه الله ولنا ثواب إن أخلصنا النية. وأما محاولة اكتساب العلم الثاني فهو ضلال وخروج من الملة. يقول رحمه الله: الشرح من هنا يعلم كفر من ينكر العلم الموجود كإنكار السفسطائية. هؤلاء ينكرون حقائق الأشياء، يقولون هذا الكتاب وهم، هذا الإنسان وهم، حتى عن أنفسهم يقولون هذا توهم، يعني يقولون العالم غير موجود. هؤلاء يقال لهم السفسطائية، تخيلات يقولون فقط، وأكيد هذا مردود، هذا محسوس، وجود العالم محسوس، مشاهد، ملموس، مسموع. فإذا هؤلاء السفسطائية ما زال إلى يومنا يدرس في الجامعات مذهبهم وعقائدهم في الجامعات، وقيل لي في بعض الثانويات. فاحذروا يا أحباب وانتبهوا، لا يوضع الولد في أي جامعة أو أي مدرسة، ولا تعتقد أي عقيدة ترمى إلى مسامعك. ويعلم كفر من يدعي من الخلق الإحاطة بكل شيء علما. بعض الناس يقولون لك أنا أعلم كل شيء، أعوذ بالله، هذا ادعى الألوهية. فمن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره من العباد فقد كفر، خرج من الإسلام، لأن الله تعالى هو المنفرد بالإحاطة بالغيب، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا، الشهادة ما شهدناه، كله أحاط الله به علما. لا أحد من خلقه يحيط علما بالغيب، ومن اعتقد أن أحدا غير الله يحيط بالغيب علما فقد كذب القرآن. قال تعالى في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده، الله عالم الغيب كله. وقد ألف بعض الغلاة، يعني الذين تجاوزوا الحد، رسالة ذكر فيها أن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على كل ما يعلمه الله تفصيلا بلا استثناء. هذا غلو، هذا قبيح، هذا مخرج من الإسلام، هذا كفر والعياذ بالله. حتى إن الشيخ أحمد البرزنجي الحسيني مفتي الشافعية في المدينة المنورة ألف رسالة سماها غاية المأمول في تتمة منهج الوصول في علم الرسول، رد على هؤلاء. هذه مقالة شنيعة، لا يقال مثلا محمد على كل شيء قدير، وكذلك لا يقال محمد بكل شيء عليم، أعوذ بالله، هذا عبادة للنبي. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، كل ما كتب باللوح المحفوظ. هذه الكتابة مخلوقة، اللوح مخلوق، القلم مخلوق، والكتابة مخلوقة، أما علم الله أزلي أبدي. والكتابة على اللوح هي ما سيكون من أول الدنيا إلى نهايتها، أما ما يكون يوم القيامة واليوم الآخر هذا غير مكتوب بتفاصيله على اللوح. اللوح قيل مسيرته 500 عام، فلذلك كيف يكتب عليه ما لا نهاية له؟ قال العلماء: يجب على كل المكلفين الإيمان باللوح والقلم، لأن الله أخبر عنه في القرآن. واللوح هو عبارة عن جرم علوي، يعني من المخلوقات التي هي في جهة العلوي، قيل هو تحت العرش كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، وقيل فوق العرش كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني. وأما القلم فهو جرم علوي، يعني كذلك من المخلوقات العلوية. القلم خلق قبل اللوح، خلق قبل اللوح ثم خلق اللوح، فأمر القلم بأمر من الله، بقدرة الله، لا يقال الله حمل القلم كما أنا الآن أحمل القلم. الله ليس له أعضاء، الله لا يمس ولا يمس، إنما نقول جرى القلم بقدرة الله على اللوح بأمر الله تعالى فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الإمام هو اللوح مبين. فعلم الله غير متناهٍ، لا يقال علم الله بقدر اللوح. أما المكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناهٍ، فاللوح ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة، إنما فيه جملة، يعني هناك حشر، هناك ثواب، هناك عقاب، عبور صراط، حوض، هكذا جملة. أما التفاصيل فليست في اللوح المحفوظ لما يحصل في الآخرة، لأن هذا شيء لا نهاية له. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. كل الناس اجتمعوا، والإنس والملائكة والجن، على أن يمنعوا حصول شيء أراد الله أن يكون فلن يقدروا. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. ماذا نقول؟ لا يكون إلا ما قدر الله. الشرح أن الألفاظ هذه التي ذكرها المؤلف هنا وردت فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، يعني هذه الألفاظ مأخوذة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها بعين اللفظ المروي وبعضها بما هو معنى اللفظ المروي، أخرجه الترمذي وغيره وحسنه، يعني قال عنه حسن صحيح، وذلك مما يشهد العقل بصحته، لأنه يا أحباب لو كان الله يحصل في ملكه ما لا يريد لكان مغلوبا. نعم. وذلك مما يشهد العقل بصحته لأنه قامت البراهين العقلية الأدلة على أزلية علم الله بما يكون أبدا، فوجب الاعتقاد بمضمون ما ذكر، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. يعني يا أحباب بعد أن كتب القلم فرغ من كتابة ذلك خلاص انتهى. هذا أي قلم؟ القلم الأعلى، وهناك أقلام أخرى كما ذكرت لكم غير ذلك القلم تستنسخ بها الملائكة من اللوح، اللوح المحفوظ الملائكة يأذن الله لها تنسخ شيئا كل فترة من اللوح على ألواح معها ما أمروا به، بدليل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حتى ظهرت لمستوى، يعني وصل النبي في المعراج عليه الصلاة والسلام إلى مستوى، يعني مكان أسمع فيه صريف الأقلام. ما معنى الصريف؟ صوت القلم وهو يجري على اللوح، ألواح الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا أيضا جاء في الحديث، هذا من أصل الإيمان أن تعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. ما أخطأك يعني ما أصابك لن يصيبك، لأن الله ما شاء له أن يصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. لماذا؟ لأن الله علم، سبق علم الله بذلك، ولا يتغير علم الله لا بالدعاء ولا بالذكر ولا بالصدقة ولا ببر الوالدين ولا بصلة الرحم، لأن تغير العلم يستلزم الجهل، والجهل مستحيل على الله. وكذلك ما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد فمحال أن يصيبه ذلك. هنا نذكر ما حصل مع النبي والصحابي حين قدمت يهودية كتف شاة مسمومة، وضعت سما يقتل لفوره، ثم صحابي مع النبي أكل ومات فورا، النبي أكل دخلت إلى جوفه لقمة، ثم أنطق الله هذه الكتف، قالت إني مسمومة لا تأكل مني، معجزة لرسول الله لم يمت منها فورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها نحو السنتين. ماذا نقول؟ كما قال الطحاوي وكما جاء في الحديث: ما أخطأ النبي لم يكن ليصيبه، وما أصاب الصحابي لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. يعني تقدير الله نافذ لا يتغير يا أحباب. ما هو التقدير؟ التصرف في المخلوقات، التدبير، جعل الأشياء على وجه مطابق لمشيئة الله وعلم الله، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا التسليم وهذا الإيمان بالقدر وبعلم الله وصفاته، يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أنه يكون. المراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، وكل ما جرى ويجري للعالم السفلي والعلوي فهو مما سبق في علم الله تبارك وتعالى الأزلي. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء، هذا يشمل الخير والشر، الأجسام والأعمال، كل ما يدخل في الوجود هو بتقدير الله تعالى. وقال تعالى في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الشرح أن هذا زيادة بيان لما قبل، يعني لا يكون إلا ما شاء الله وقدر الله وعلم الله. والمراد بالعقد الاعتقاد، يعقد قلبه على ذلك، وليس المراد هنا الأمر التكليفي كالصلاة والصيام، إنما ما شاء الله تعالى حصوله ووقوعه في الوجود من أعيان المخلوقات، صفات المخلوقات، حركات سكنات المخلوقات، فلا بد أن يكون كما علم الله وكما شاء وقدر تعالى. فويل، قال الطحاوي رحمه الله، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني كذب الله في القدر وقال عن شيء حصل بغير تقدير الله، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني والعياذ بالله تعالى صار في قلبه سقم. هذه هنا الشك والارتياب واعتقاد ما هو ضد القرآن، هذا هو السقم الحقيقي. أما مرض بالقلب ومات بجلطة بنسميها بالعامية عندنا ذبحة، طالما هو على الإسلام لا يبالي. أما هنا السقم المراد به اعتقاد الفساد الذي هو ضد القرآن. قال الطحاوي: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني استقصى وبحث حتى هلك، دخل في شيء منع الله من الدخول فيه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الشرح أن هذا تصريح بذم من أنكر القدر. هؤلاء المعتزلة لا يشك بكفرهم يا أحباب، كما نقل ذلك عدة من العلماء، يقولون: ما شئت يا الله لم يكن، وكان ما لم تشأ. هكذا عقيدتهم، ضد عقيدة المسلمين، ضد القرآن، فيزعمون أن الله تعالى شاء من الكفار أن يؤمنوا، لكن ما كان وما وجد ولم يشأ الشر من العباد، يعني صار خلاف مشيئة الله، ومع ذلك وجد، يقولون بخلق العباد، والله تعالى على زعمهم ما شاءه. يقولون العبد هو خلقه، جعلوا مع الله خالقين وما خلقه بزعمه، فهؤلاء خصماء الله، الله أكبر، أعداؤه، يعني قالوا ما هو سب له تبارك وتعالى. مسألة القدر يا أحباب كبيرة، الأفاك هو الكذاب والأثيم هو الفاجر، فانتبهوا على أنفسكم، لا تخوضوا الخوض الممنوع. آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هكذا التسليم. بارك الله فيكم، جزاكم الله عني كل خير. جمعنا الله تعالى تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة هذه العقيدة الطيبة، آمين. لا تنسوا إن شاء الله على الموعد في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.